جرات أعمال تحديث الصناعة المحلية على قدم واسع في كوريا. أقامت وحدات إنتاج المواد الغذائية لقطاع هيتشانغ بمحافظة بيونغان الجنوبية نظام الإنتاج المتكامل في عملية الإنتاج الحامة مثل أجني فوليسويا والمشروبات والحلويات خلال 40 يوما ونيف، وبنت جديدا عملية إنتاج شراب حامض الكربونيك. وقامت وحدات إنتاج الأوراق بصنع ماكينة إنتاج الأوراق الجديدة ذات الوظائف المتعددة لإنتاج الدفاتر المتنوعة والأوراق الصحية بكمية كبيرة. قام مصنع سونغدوون للأغذية العامة في محافظة كانون بتحديث أكثر من 10 عمليات إنتاجية مثل عملية إنتاج الأرز الغذائي، وبناء على ذلك أنجز أهداف تحديث عمليات إنتاج الأغذية مثل الحلوى وحليب الفول. هذا وتطرح كل المحافظات ومنها محافظة بيونغان الشمالية ومحافظة هوانغي الجنوبية ومحافظة زاغان والمدن والأقضية تحديث المصانع التي تساهم في تحسين معيشة الشعب مساهمة مباشرة كمهمة أولى لها وتدفع أجلتها إلى الأمام.